بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. ذات الآيات الثلاث. سورة العصر نأخذ من آياتها منهجا يحيا به القلب، ونستلهم من آياتها روحا يثبت به نفوسا تمر بأيام محن وفتن. سورة العصر. الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر. الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر. سورة العصر هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. سورة العصر التي رسمت منهجا ودستورا للنجاة. سورة العصر إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار، وامتداد الإنسان في جميع الأدهار. ليس هنالك إلا منهج واحد رابح، وطريق واحد ناج، هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده، وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه، وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار. وليس يكسف إلا الشمس والقمر. سورة العصر. والعصر قيل هو الدهر لما فيه من العجائب والغرائب. أمة تذهب، أمة تأتي، وقدر ينفذ، وآية تظهر، وهو لا يتغير. ليل يعقبه نهار، ونهار يطرده ليل، فهو في نفسه عجب. ولذا قيل له أبو العجب. والذي يظهر أن المراد بالعصر في الآية هو الزمان. أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفون وذا كدر. الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفون وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر. مؤسسة ركن الإصدارات للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات شعاع الهداية بالدمام تقدم نفحات الفجر في تفسير سورة العصر لفضيلة الشيخ سعد الغامدي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، أقف اليوم مع سورة عظيمة جليلة نتفيأ ظلالها ونقطف من ثمارها، نستخرج منها ما أودع الله تعالى فيها من خير وبركة، نأخذ من آياتها منهجاً يحيا به القلب، ونستلهم من آياتها روحاً يثبت به نفوساً تمر بأيام محن وفتن. نقف مع سورة العصر. سورة العصر، تلك السورة التي رسمت منهجاً ودستوراً للنجاة لمن أراد أن ينجو من خسارة الآخرة. تلك السورة ذات الآيات الثلاث التي تمثل منهجاً كاملاً للحياة البشرية كما يريدها الإسلام، والتي تبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة والشاملة في أوضح سورة وأدق عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشافعي رحمه الله عن هذه السورة: لو تأمل الناس في هذه السورة لكفتهم. ويقول ابن القيم رحمه الله: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه شافيا ومن كل داء هاديا. ومن عجيب ترتيب هذه السورة بين سور القرآن أنها جاءت بين سورة التكاثر قبلها وبين سورة الهمزة بعدها. سورة التكاثر تذم التلهي والتكاثر بالمال والولد حتى زيارة المقابر بالموت، وسورة الهمزة بعدها جاءت بنفس المعنى: في من جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وسورة العصر جاءت بينهما لتقول: الذي ينجي الإنسان من فتنة التكاثر بالمال والولد هو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولنبدأ أيها الإخوة في بيان معاني السورة. يقول سبحانه وتعالى: والعصر، يقسم سبحانه وتعالى بالعصر. والعصر قيل هو الدهر لما فيه من العجائب والغرائب، أمة تذهب وأمة تأتي، وقدر ينفذ وآية تظهر، وهو أي الدهر لا يتغير، ليل يعقبه نهار ونهار يطرده ليل، فهو في نفسه عجب، ولذا قيل له أبو العجب. وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا نرى حركاته. فالدهر أيها الإخوة في نفسه آية، سواء في ماضيه لا يعلم متى كان، أو في حاضره لا يعلم كيف ينقضي، أو في مستقبل لا ندري ما الله صانع به. وقيل المقصود بالعصر هو الليل والنهار، وقيل المقصود بالعصر هو صلاة العصر لأنها الوسطى، وقيل المقصود بالعصر في الآية هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زمن أمته، لأنه يشبه عصر عمر الدنيا، يشبه عصر عمر الدنيا كما ورد في بعض الأحاديث. والذي يظهر والله تعالى أعلم، كما رجحه كثير من المفسرين أن المراد بالعصر في الآية هو الزمان، أقسم الله سبحانه وتعالى به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس حربا وسلما، صحة ومرضا، وعملا صالحا وعملا سيئا. وحين يقسم الله سبحانه وتعالى بالزمان فلأهميته ولخطورته، لأنه هو الفترة التي يزرع فيها الإنسان عملا صالحا يرجو به نجاة ورفعة في الآخرة، وهي المهلة التي يعطاها الإنسان منحة إلهية ليعمر الأرض بالتوحيد وليمر فيها بامتحانات وابتلاءات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهي المدة التي يثبت فيها الإنسان بعمله أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار، نجانا الله وإياكم منها. وما تحسر المتحسرون من أهل الكفر على زمن مر عليهم في الدنيا فلم يعبدوا الله سبحانه وتعالى فيه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما أهل الإيمان الذين ماتوا، أهل الإيمان الذين ماتوا فيتحسرون على الدنيا لأنهم لم يزدادوا فيها إيمانا وعملا صالحا، وذلك حينما يرون في الآخرة ما يعطاه الشهداء والصديقون والصالحون، وحينما يعاينون حياة البرزخ، وحينما يرون كيف يذهب بأهل الدرجات العالية في الجنة، وحينما يعاينون الصراط والميزان وتطاير الصحف. أيها الإخوة، حين نتحدث عن الزمان فإننا نتحدث والله عن أعمارنا، عن أعمارنا. فإذا عمر المسلم يومه وليلته بما ينفعه في آخرته كان ذلك دليلاً على فوزه ونجاته. وإذا رأيت الرجل يبعثر يومه وليلته كيفما اتفق بين نزهة وسياحة ولعب وله وبيع وشراء، فهو دليل خسارته وتنازله عن نيل الدرجات العلى في الآخرة. يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إنهم يتأسفون على اليوم الواحد كيف انقضى، واليوم تمر السنة تلو السنة، ولا نكاد نشعر بالحزن والأسى على الأوقات المهدرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. والمقصود بالإنسان هنا هو المسلم والكافر، بل ويدخل فيه حتى الجن، حتى الجن يدخلون في هذه الآية لأنهم مخاطبون شرعا. فالكل في خسارة، الكل في خسارة، وهو النقص من رأس المال. ولم تبين الآية نوع الخسران، لم تبين الآية نوع الخسران، بل أطلق الخسران ليكون عاما وليشعر أن الإنسان مستغرق في الخسران وهو محيط به من كل جهة. أيها الإخوة، اتفق الناس، جميع الناس، أن رأس مال الإنسان هو عمره، كلف بأعمال في فترة وجوده في الدنيا فهي له كالسوق، فإن أعمل فيه بخير ربح، وإن أعمله في شر خسر. ويدل لهذا المعنى أن الدنيا كالسوق، أن الله عز وجل قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا يؤكد أن رأس مال الإنسان هو عمره، ولأهمية هذا العمر جاء قسيم الرسالة والنذارة. قال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو الشيب في الرأس يا أيها الإخوة، جاءكم النذير. والخسارة الحقيقية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنواعه كلها، وهي تدل على أن الإنسان في خسر حقيقي وخسر واضح. أول خسارة هي خسارة الدين، وذلك حين يختار الإنسان دينا غير دين الإسلام. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لهذا الذين يقولون اليوم أن اليهود والنصارى هم من أهل الإيمان لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فهو على غير الحق، لأنهم لم يؤمنوا بالإسلام ولم يتبعوه، فهم من الخاسرين يوم القيامة، وهم من أهل النار بنص هذه الآية. ومن الخسارة خسارة الإيمان والعبادة. أولئك الذين دخلوا في الدين لمنفعة خاصة، فإذا تعرض أحدهم لفتنة في دينه تركه ورجع لكفره. قال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الخسران خسارة الأهل يوم القيامة، خسارة الأهل يوم القيامة، حيث يحال بينهم وبين أهليهم يوم القيامة فلا يجمع بينهم بسبب الكفر والضلال. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. وهذا عكس أهل الإيمان الذين قال الله عنهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويقول سبحانه: هم وأزواجهم يحبرون على الأرائك متكئون. وقال الله عنهم حينما تحدث عن أهل الإيمان: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن أنواع الخسارة التي يتعرض لها الإنسان أن يخسر نفسه بأن يحرمها من الثواب، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ومن أنواع الخسارة التي يتعرض لها الإنسان من تلهيه الأموال والأولاد عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الأموال تلهي عن ذكر الله بجمعها وعدها والحرص عليها والتفكير بها، والأولاد يلهون عن ذكر الله بسبب مطالبهم وهمومهم بمعيشتهم حتى يصبح الإنسان ويمسي وليس همه إلا الولد، فيخسر كثيرا من الأعمال الصالحة. ومن أنواع الخسارة التي يتعرض لها الإنسان هو حين يعصى أمر الله ورسوله، يقع في المحرمات، يقع في المنهيات، يتجاوز حدود الله. قال الله عن قرية عصت أمر الله ورسوله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكان عاقبة أمرها خسرا. ومن أنواع الخسارة التي يتعرض لها الإنسان أن يأتي يوم القيامة فترجح سيئاته حسناته. قال الله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن أنواع الخسارة التي يتعرض لها الإنسان الرياء، حين يعمل للناس فيصلي من أجل الناس ويصوم من أجل الناس ويحج من أجل الناس ويتزهد في ملبسه وهيئته وكلامه من أجل الناس، يأتي يوم القيامة صفرا، يأتي خاسرا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه أيها الإخوة أنواع من الخسائر تعترض طريق الإنسان. وقد صدق الله جل جلاله: إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر. وفعلا هو مستغرق في الخسارة من كل جهة، حين يكفر بالله وحين يخالف أمر الله ورسوله، حين يرائي الناس بأعماله، وحين يخسر الدرجات العالية من الجنة. وتستقر بأقصى قاعه الدرر. أسباب نجاة الإنسان من الخسارة. أول أسباب نجاة الإنسان من هذه الخسارة وهو قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقف مع موضوع الإيمان. الإيمان أيها الإخوة هو التصديق، التصديق وهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فيعتقد المؤمن اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه الذي يستحق أن يفرد وحده بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع، وأنه سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص. لا يكفي أيها الإخوة أن يكون الإيمان قولاً بلا اعتقاد جازم، ولا يكفي أن يكون اعتقاداً جازماً بلا عمل، بل لا بد أن يكون قولاً واعتقاداً وعملاً. لهذا كان له أركان ستة كما بيّنه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. رواه البخاري ومسلم. فالإيمان ليس قولاً واعتقاداً فحسب، بل هو أيضاً عمل. إيمان له تبعات، له مقتضيات، وله متطلبات. وأنت يصيبك العجب والدهشة حين ترى رجلاً مثقفاً متعلماً يقول لك بكل جرأة بأن الإيمان في القلب، وتجده صاحب خلق ومنطق ورأي، لكنك تجده لا يصلي، أو لا يصلي إلا يوم الجمعة، وتجده لا يزكي ولا يحج، ويقع في بعض المحرمات وفي بعض المنهيات، وربما والعياذ بالله شرب الخمر أو أكل الربا أو زنى، وإذا جئت إليه ناصحا مشفقا قال لك: يا أخي، الإيمان في القلب، وهذه شبهة شيطانية عجيبة يتشبث بها بعض الناس حتى يتخلص من مقتضيات الإيمان ومقتضيات الإسلام كالصلاة والصوم وسائر العبادات والأخلاق والمعاملات. ولهذا حينما نتأمل في إيمان هؤلاء نجده إيماناً عقلياً ذهنياً بارداً، لم يصل إلى مرحلة الإيمان بمعناه الإسلامي وبمعناه القرآني. هؤلاء لم يعيشوا الإيمان الحقيقي، لم يعيشوا الإيمان الحقيقي، لم يغرسوا شجرته، ولم يقطفوا ثمرته، ولم يجدوا حلاوته، ولم يذوقوا طعمه، لأنه والله له حلاوة وله طعم وله زينة. هؤلاء لم يختلفوا كثيرا عن الأعراب الذين قال الله عنهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولم يبتعدوا كثيرا عن شبهة إبليس، فإن إبليس كان عارفا بالله رغم معصيته، ومع ذلك لن ينفعه إيمانه لأنه من أهل النار، بل لم يبتعدوا عن منطق فرعون. فرعون يعرف معرفة جازمة بالله، ويعلم أن غير الله لا يكون إلها مع الله، ومع ذلك لم يعتبر علم فرعون ومعرفته لم يعتبر إيمانا، فلذلك قال له موسى عليه السلام: لقد علمت، أي يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي هذه الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل إن أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة قاطعة، وأنه الرسول الحق الذي بشرت به كتبهم، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يعتبروا مؤمنين بمجرد هذه المعرفة. قال الله تبارك وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون رسول الله أنه رسول من عند الله كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن محمداً رسول من عند الله، وأن دينه خير دين، وكم حمى رسول الله ودافع عن رسول الله، وكم رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عمه أبو طالب، لكنه أبى وامتنع. ومع ذلك لم يكن علم أبي طالب بصدق النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إيماناً ولم يكن تصديقاً. إذن ليس الإيمان أيها الإخوة، ليس الإيمان مجرد قول باللسان أو بالقلب كما هو منطق إبليس أو فرعون أو أهل الكتاب أو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قول واعتقاد وعمل، عمل يبرهن على صدق هذا الإيمان. فلا صحة إذن لما يقوله بعض الناس بأن الإيمان في القلب ثم هو يعصي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما الذي نفعله حتى نكون من أهل الإيمان وحتى ندخل في هذه الآية فننجو من الخسارة التي قال الله عنها: إن الإنسان لفي خسر، ثم قال: إلا الذين آمنوا. المطلوب حتى نكون مؤمنين هو أن نؤمن بالأركان الستة إيماناً جازماً، فنؤمن إيمانا لا تردد فيه ولا شك بوجود الله جل جلاله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونؤمن بالملائكة وهو عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما نعلمها ومنها ما يخفى علينا. جبريل عليه السلام مكلف بالوحي ينزل به على الأنبياء والمرسلين، ميكائيل عليه السلام مكلف بالقطر وبالنبات، وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، ومالك خازن النار، ورضوان موكل بالجنة. ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، رواه الترمذي. ومن الإيمان أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على المرسلين، ونؤمن كذلك بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم يقصهم الله علينا نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن كذلك باليوم الآخر وهو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء والحساب حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين بهما، أي ليس معهم مال يحشر معهم. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عراة قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر يومئذ أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، رواه البخاري ومسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سيحدث بعد الموت. يجب أن تؤمن بفتنة القبر، فتنة القبر أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه. هناك اختبار في القبر، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يجب أن تؤمن بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أي فيه الثواب وفيه العقاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ويجب كذلك أن تؤمن بالجنة والنار والصراط والميزان والحوض وكل ما تعنيه كلمة اليوم الآخر. ومن الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، بأن الله قد قدر كل شيء، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة، رواه مسلم. إذن قوله إلا الذين آمنوا يشمل الإيمان بالأصول الستة إيمانا حقيقيا لا تردد فيه ولا شك. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الإيمان يقوى بالعلم، ويقوى بالتفكر، ويقوى بالتأمل والتدبر وقراءة القرآن والعمل لهذا الدين. ثمرات الإيمان. إذا آمن الإنسان أيها الإخوة قولا واعتقادا وعملا، هل لهذا الإيمان من ثمرات؟ نعم، له ثمرات كثيرة جدا، ولعلي أذكر ثلاثا منها. أول هذه الثمرات أن ينجو الإنسان من الخسران المذكور في هذه الآية، ينجو بنفسه من العقاب ومن النار، وينجو بنفسه أن يحرم الدرجات العالية في الجنة. ثاني هذه الثمرات الأمن النفسي، فيشعر بالسكينة والطمأنينة والأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذي يحرم الإيمان يحرم الأمان، فيعيش حياة القلق والاضطراب والحيرة. واسألوا كل من كان بعيدا عن الله كيف يعاني المرض النفسي والقلق على الحاضر والقلق على المستقبل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. فالأمن في النفس وفي الأهل وفي المجتمع وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي لا يكون إلا بالإيمان الصادق، لا يكون إلا بالإيمان الصادق. ومن ثمرات الإيمان استعلاء المؤمن منهجا وفكرا وسلوكا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. واستعلاء الإيمان هي الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن تجاه القيم والتصورات والأفكار والمناهج، لأنه مؤمن بالقيم والتصورات الربانية المبنية على العدل وعلى الحق، وليست مبنية على الظلم والقهر والاستبداد. وحينما يستعلي المؤمن بإيمانه يصبح معياره وتقييمه للحياة مختلف. فإذا كان الغنى عند الناس هو غنى المال أو الجاه أو المنصب، فإن الغنى عنده هو قناعة النفس بما وهبها الله. وإذا كان القوي عند الناس هو القوي بجنده وعسكره، فإن القوي في منظاره هو قوي الإيمان، قوي الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك هو قوي بعتاده وجنده. وإذا كان الضعيف عند الناس هو من لا يجد اللقمة ولا اللقمتين، فإن الضعيف في تصوره، في تصور هذا المؤمن، هو الضعيف أمام شهواته وملذاته. وهكذا هو حال المستعلي بإيمانه. وأنعم بها من ثمرة زكية للإيمان الحق. المعلم الثاني وهو قوله سبحانه وتعالى: وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولا، مفهوم العمل الصالح. أيها الإخوة المسلمون، العمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان، لأن الإيمان حقيقة إيجابية متحركة. ما إن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح. هذه طبيعة الإيمان الصادق. لا يمكن أن يظل هذا الإيمان جامداً خامداً لا يتحرك، فإن لم يتحرك فهو مزيف أو ميت. ومن هنا نعرف أن قيمة الإيمان حركة وعمل وبناء وتعمير يتجه إلى الله جل جلاله. والعمل الصالح أيها الإخوة هو كل عمل أريد به وجه الله جل جلاله، كل عمل أريد به وجه الله جل جلاله. وهو لا يقتصر على عبادات معينة أو مجالات محددة، بل هو ميدان واسع ومفهوم شامل يدخل في كل شؤون الحياة. يدخل في العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وذكر ودعاء ونحو ذلك، ويدخل في المعاملات أيضا كبيع وشراء وقرض ورهن ونحو ذلك، ويدخل كذلك في المستحبات من تشييد للمساجد وبناء للمدارس وبناء للمستشفيات، وكذلك يدخل العمل الصالح في المباحات كالأكل والشرب والنوم، وكذلك يدخل فيه من واسى فقيرا أو كفل يتيما أو عاد مريضا أو أنقذ غريقا أو ساعد بائسا أو أنظر معسرا أو أرشد ضالا. بل إن هناك يا أيها الإخوة أعمالا قلبية أو عقلية أو بدنية غير مشاهدة تعد عملا صالحا إذا أراد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى. النوم مثلا أمر بدني جبل عليه الإنسان واعتاده، وهو من ضرورات حياته، ومع ذلك يكتب به للإنسان عمل صالح إذا نوى بهذا النوم طاعة، إذا نوى بهذا النوم طاعة، كأن يتقوى على صلاة أو صيام أو دعوة. والدليل على هذا قول معاذ ابن جبل رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم، أي لقيام الليل، أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث أنه، أي معاذ، يرجو الأجر في ترويح النفس بالنوم ليكون أنشط عند قيام الليل. ثم قال رحمه الله: وإن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلا لشيء منهما. إذن النوم يعد عملا صالحا إذا نوى به العبد التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشهوة، الشهوة وهي الطاقة التي وضعها الله في الإنسان حين يصرفها المؤمن فيما أباحه الله عز وجل كالزوجة، يبتغي رضوان الله ويبتغي تحصين نفسه من الحرام، فإنه يكتب له عمل صالح مع أنه يأتي شهوة من شهوات نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. وكذلك هناك أمور قلبية تعد عملا صالحا مع أنها فعل قلبي غير مشاهد، كاليقين والتوكل وسلامة الصدر والرضا ونحو ذلك من الأعمال التي عدها العلماء من أعمال القلوب. إذن مفهوم العمل الصالح هو كل عمل أراد به العبد وجه الله جل جلاله. وحتى يكون العمل صالحا لا بد له من شرطين، لا بد له من شرطين. لا يمكن لأي عمل من الأعمال الصالحة أن تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيه شرطان. الأول: إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، والثاني: متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل عمل، كل عمل لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فهو مردود. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. رواه مسلم. وكذلك لو كان العمل الصالح أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. إذن لابد من شرطين: الإخلاص وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الشمس والقمر وفي السماء نجوم، وقفات وتنبيهات. الوقفة الأولى: أفضل الأعمال ما داوم عليها صاحبها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، رواه البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته، أي داوم عليه، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي يستمر في هذا العمل الذي أثبته عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. فلو حافظ الإنسان يا أيها الإخوة على ركعتين اثنتين في قيام الليل وداوم عليها، خير من أن يقوم بعشر ركعات ليلة ثم ينقطع. ولو حافظ الإنسان على قراءة جزء من القرآن في كل يوم، خير من أن يقرأ جزئين أو ثلاثة في ليلة ثم ينقطع. ولو حافظ العبد على التصدق بريال واحد كل يوم، خير من أن يتصدق بأكثر من ذلك ثم ينقطع. وليس يكسف إلا الشمس والقمر. الوقفة الثانية: العمل الصالح مرهون بالقبول من الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآية استوقفت كثيراً من الصالحين وخافوا منها، فلقد بكى عامر ابن عبد الله رحمه الله حين حضرته الوفاة، فقيل له: ما يبكيك وقد كنت وكنت؟ فقال: إني أسمع الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن أستيقن أن الله قد قبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقرأت عائشة رضي الله عنها قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: قلت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا بنت الصديق، لكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، رواه الترمذي. ولهذا يجب أن يكون المؤمن طامعاً في رحمة الله، طامعاً أن يقبل منه أعماله الصالحة، لا أن يغتر بأعماله وعباداته. وهذا الشعور، أي الشعور بالخوف من عدم القبول، يورث في المؤمن الحرص على الإخلاص والنية الصالحة، كما يزيده حرصاً على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قالها مرتين أو ثلاثاً، رواه الترمذي. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش. الوقفة الثالثة: العمل الصالح أبواب ومفاتيح. أيها الإخوة، العمل الصالح نعمة وفضل من الله جل جلاله، قد يفتح لإنسان في باب الصلاة، ويفتح لآخر في باب الصوم، وآخر في باب الدعوة، وآخر في قضاء حوائج الناس، وهكذا. فهذا الأمر توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الجنة وحينما ذكر أبوابها، قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها أي الثمانية؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. فأبو بكر رضي الله عنه قد فتح له أبواب كثيرة من الأعمال الصالحة، ونحن نرى اليوم، نرى أهل الإيمان لهم مشارب شتى، فهذا فتح له في باب العلم، وآخر فتح له في باب عمارة المساجد، وآخر في السهر على قضاء حوائج الناس، وآخر في تفريج الكربات بالشفاعات الحسنة، وآخر فتح له في قيام الليل أو صيام النهار. والمفلس من هؤلاء جميعا من لم يفتح له في شيء منها، هذا هو المفلس، وذلك بسبب تقصيره في فرائض الله أو تضييعه لحدود الله. الوقفة الرابعة والأخيرة أيها الإخوة: ليس العمل الصالح بكثرته ولا عدده، بل بأثره وثمرته. أيها الإخوة، قد يعمل الإنسان أعمالاً صالحة كثيرة فلا تؤثر في سلوكه وأخلاقه مع الناس، وقد يعمل أعمالاً قليلة وتكون له بركة ونجاة. ولعلي لضيق الوقت أستشهد بحادثة واحدة من السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة، فذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة، أي امرأة أخرى، فذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تصدق بالأثوار من الأقط، القطع الكبيرة من الأقط، لكنها لا تؤذي بلسانها جيرانها، قال: هي في الجنة. رواه الإمام أحمد. أيها الإخوة، أعظم أثر للأعمال الصالحة هو أن يؤثر في أخلاقنا، وأن يؤثر في سلوكنا، وفي علاقاتنا مع الله ومع الناس. وإذا لم ترى أثرا لصلاتنا، ولم ترى أثرا لصيامنا أو صدقاتنا، فاعلم أنها حركات وأعمال بلا أثر ولا روح، وكل منا عليه أن يراجع عباداته وصلاته. وإني لأعجب وتعجبون معي من رجل يقوم الليل ثم هو يكذب، أو امرأة تصوم النهار ثم هي لا تهتم بحجابها، أو رجل يحافظ على الصفوف الأولى في المساجد ثم هو أقسى الناس على أبنائه وزوجته. وتعجبون أكثر من شاب مستقيم يخشع في صلاته ويتبتل في محرابه ثم هو عاق لوالديه. إن من أهم آثار الأعمال الصالحة هو خشية القلب، خشية القلب وسمو المشاعر وجمال الأدب والسلوك ومراعاة الخلق ومراعاة الناس. هذا هو أثر الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم القبول والنجاة. أيها الإخوة، بقي أن نقول أن ثواب الأعمال الصالحة عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد قال الله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، وهي الطمأنينة والسعادة والسكينة وراحة القلب وراحة الضمير. ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك من ثوابها في الدنيا التمكين للمؤمنين في الأرض. قال الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن ثواب الأعمال الصالحة في الدنيا المودة في قلوب الخلق، المودة في قلوب الخلق. قال الله جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب عباده. ومن ثواب الأعمال الصالحة في الآخرة وهو أعظمها هو الفوز بالجنة، الفوز بالفردوس الأعلى. قال الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا أيها الإخوة معنى قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبقي لنا وقفة أخيرة مع سورة العصر، وهو قوله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة، إن التواصي كلمة لها مدلول خاص، فهي تدل على أمة متراحمة، أمة مترابطة، أمة يحب بعضها بعضا، يحرص كل مسلم على أخيه، فلا يرضى واحد لآخر أن تتقاذفه الأهواء والشهوات عن اتباع طريق الإيمان، ولا يفرح مؤمن لأخيه المؤمن أن تزل قدمه في الشر بعد ثبوتها في طريق الإيمان، ولا يرضى واحد من الأمة المسلمة لأخيه أن يراه بعيداً عن الإيمان، بعيداً عن حياة المؤمنين، بعيداً عن الأجواء المفعمة بالإيمان والعمل الصالح. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وتواصوا، ولم يقل وأوصوا، قال وتواصوا ولم يقل وأوصوا، ليبين لنا أن النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل فرد من أفراد الأمة على الحق، ونزع كل منهم إلى أن يوصي به قومه ويقبل الآخر هذه الوصية. فالتواصي، التواصي يدل على صفاء في القلوب وحب للخير ورحمة وشفقة متبادلة بين المؤمنين. هذا التواصي بين المؤمنين يكون بأمرين اثنين، هما الحق والصبر. أما التواصي بالحق في الآية فيعتبر من الخاص بعد العام، لأنه داخل في عمل الصالحات. والحق هو كل ما كان ضد الباطل، فيشمل عمل الطاعات وترك المحرمات. وقيل المقصود بالحق في الآية هو القرآن، أي وتواصوا بالقرآن. وقيل المقصود هو التوحيد والإيمان، أي وتواصوا بالتوحيد والإيمان. وقيل المقصود بالحق هو الكتاب والسنة، بدليل قوله سبحانه وتعالى: والذي أنزل إليك من ربك الحق. إذن الحق هو القرآن والسنة، ويدخل فيهما الإيمان والتوحيد واتباع السنة. وقد جاءت آيات في القرآن تدل على أن الوصية بالحق تشمل الشريعة كلها، تشمل الشريعة كلها، أصولها وفروعها، ماضيها وحاضرها. من ذلك ما وصى الله تعالى به الأنبياء والمرسلين عموما من نوح وإبراهيم ومن بعدهم، في قوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين هو القيام بكليته. وقد كانت هذه الوصية عمل الأنبياء والرسل لأممهم، قام بها إبراهيم عليه السلام كما قال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، وصية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن بعد إبراهيم يعقوب كما قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وصية: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا تواصي الأمم بأصل الإيمان وعموم الشريعة، وكذلك هناك تواصي بالعبادة من صلاة وزكاة، كما في قوله سبحانه وتعالى عن نبي الله عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. هذه وصية أيها الإخوة بالحق فيما يتعلق أيضا بالعبادات. هناك وصية تتعلق بالحياة الاجتماعية، والتي تتمثل في الوصية بالوالدين والوصية بالأولاد لترابط الأسرة. ففي الوصية بالوالدين يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وفي الوصية بالأولاد قال: يوصيكم الله في أولادكم. وكذلك جاءت الوصية بالحقوق العامة من أوامر ونواهي وعبادات ومعاملات، جاءت في عشر وصايا في سورة الأنعام، حتى قال عنها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه وصايا عشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه الآيات أيها الإخوة وغيرها تمثل المنهج الرباني في التواصي بالحق. فالحق الذي يتواصى به أهل الإسلام هو هذا الذي ذكره الله جل جلاله لا غيره من المتع المادية والدنيوية. أيها الإخوة، التواصي بالحق نحافظ عليه بالإيمان. كلما كمل إيمان العبد استمسك بالحق. نتواصى بالحق بأن نحافظ على التوحيد من أن يعتريه شرك أو يداخله رياء أو بدعة. نتواصى بالحق بأن نستمسك بثوابت هذا الدين، بثوابت هذا الدين، فلا نتنازل عن مبادئنا وأخلاقنا وقيمنا وشريعتنا بحجة التطوير ومواكبة التقدم الحضاري والعلمي. فالقيم هي القيم والمبادئ هي المبادئ. نتواصى بالحق بألا نرضى أن يصوغ حياتنا وعقولنا ومناهجنا من لطخت دماء المسلمين بأيديهم باسم نشر الحرية واستقلال الشعوب. نتواصى بالحق بأن نعرف عظمة هذا الإسلام الذي حسدنا عليه أهل الكتاب وغيرهم، فيريدون منا أن ننقضه عروة عروة حتى لا يبقى لنا من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. وهذا لا يمكن أن يتم لهم إذا تواصى المسلمون بالحق واستمسكوا به. وأما التواصي بالصبر والذي ختمت به سورة العصر فهو بمثابة التثبيت على الحق، فالإيمان ومتطلباته والعمل الصالح ومستلزماته والتمسك بالحق والتواصي به لا يمكن أن يتم إلا بالتواصي بالصبر. أيها الإخوة، نحن بحاجة كبيرة وماسة إلى أن نتواصى بالصبر. العبادات تحتاج إلى صبر، معاملة الخلق تحتاج إلى صبر، مفارقة المعاصي والأهواء المحبوبة إلى النفوس تحتاج إلى صبر، تبليغ الدعوة إلى الناس تحتاج إلى صبر، تربية الأبناء والزوجات يحتاج إلى صبر، أهل الباطل ومكرهم وكيدهم ومؤامراتهم تحتاج منا إلى الصبر. فالصبر صفة لازمة للمؤمن. لهذا كانت وصية الله جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في كثير من آيات القرآن، لعلم الله سبحانه بحاجة محمد صلى الله عليه وسلم إليها. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمره بالصبر وأعطاه أنموذجاً ومثلاً يحتدي به من أولي العزم من الرسل، وأوصاه بقوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أوصاه بالصبر وبشره بالعاقبة، وأوصاه بقوله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأوصاه بالصبر وأمره بالحذر من المشركين، وأوصاه بقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالله جل جلاله وصى رسوله عليه الصلاة والسلام بالصبر، وهكذا أمته من بعده تحتاج إلى هذا الصبر وتحتاج إلى التواصي به. أيها الإخوة، من أنواع التواصي بالصبر الوصية بالثبات في حال الجهاد وفي حال القتال، كما أوصت الفئة المؤمنة المجاهدة الصابرة من جنود طالوت حينما أوصت الفئة التي انتابها الخوف، الفئة التي انتابها الخوف من جنود جالوت لكثرة عددهم وعتادهم. قال الله عنهم: فلما جاوزه، أي النهر، هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هنا تأتي التواصي بين المؤمنين على الصبر. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله. وحينما طارد فرعون وجنوده قوم موسى عليه السلام، أوصاهم موسى حين رأى جزع قومه، قال لهم كما قال الله سبحانه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وحين التقى الفريقان في بدر ولمعت الأسنة وبرقت السيوف وعلت أصوات الخيل وتقاطر الدم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موصياً أصحابه قائلاً: لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فاهتبلها عمير بن الحمام أو عمير بن الحمام فقاتل حتى قتل. هذا تواصي في حال الجهاد وفي حال القتال في سبيل الله. وهناك تواصي في حال الابتلاء وفي حال المحن، فلقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل ياسر وهم يعذبون في الله، فنظر إليهم فقال لهم موسيا صبرا: آل ياسر إن موعدكم الجنة. وهناك تواصي في أمور العبادات والأخلاق ونحو ذلك، وهو ما يطلق عليه الإسلام التناصح بين المؤمنين، كأن يتناصح المسلمون بالصلوات، فيوصي الجار جاره بالصلاة، بالقيام لصلاة الفجر، والمحافظة على السنن، والمحافظة على الأذكار. يوصي القريب قريبه بالصبر على أخلاق الفظاظة والغلظة والتنكر للجميل والمعروف. يوصي الطالب شيخه بالصبر على أخلاق العوام والجهال من الناس. يوصي العالم الناس بالصبر على كيد الكفار ومؤامرات الفجار. كل هذا أيها الإخوة من التواصي بالصبر. ولا يستثقل الرجل منا أن يأتيه من هو أصغر منه سنا أو أقل منه علما فينصحه أو يوصيه، فالحكمة ضالة المؤمن. فلقد انتفع الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله بوصية أحد الأعراب حينما ساق الجنود الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وحملوه رحمه الله على البعير واقتادوه إلى الخليفة المأمون. استوقفه في الطريق أحد الأعراب وهو جابر ابن عامر رحمه الله، فرأى الإمام أحمد، رآه مجهداً متعباً مقيداً بالسلاسل، فقال له: يا هذا، لم يقل يا إمام، قال: يا هذا. وهذا لم يمنع الإمام أحمد أن ينتفع من وصية الأعرابي. قال: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤماً عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب، أي الناس، فتحمل أوزارهم يوم القيامة. فإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن سمع وصية الأعرابي، قال: فكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه. فقبل الإمام أحمد وصية رجل من الأعراب. والحكمة ضالة المؤمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً واسعاً، وعملاً متقبلاً، وشفاءاً من كل داء. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر. وتستقر بأقصى قاعه الدرر. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وليس يكسف إلا الشمس والقمر. ختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة ركن الإصدارات، هاتف رقم 841-33-32، فاكس 846-6010. تم إنتاج هذه المادة لدى استوديو ما لا نهاية بالخبر. الهندسة الصوتية والإنشاد عبد الله بوهميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.